يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام نسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. آمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتقبل منا أعمالنا. خطبة اليوم عنوانها عوامل بناء الأوطان. عوامل بناء الأوطان، وهي خطبة موجهة لاثنين، توجه للدولة لإدارتها وتوجه أيضا لمواطنيها. نستقي هذه العوامل من قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الوقوف على أهم الأغراض وأهم الأسباب وأقوى الوشائج التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولته وأمته. وإن أول هذه الأمور إخوتي الكرام الأسرة. الأسرة السليمة تنتج مجتمعا قويا، لذلك فإن الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأولى، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت الأسرة في منبتها ومنشئها نتج عنه فساد المجتمع بأسره. وقد تنشأ أسباب وتستجد عوامل تساعد في غياب دور الأسرة، من عدم دفع الإعلام مع الأسرة نحو مكارم الأخلاق، ومن عدم دفع الثقافة والفن الرشيد نحو مكارم الأخلاق، ومن انشغال الأسر أيضا بلقمة العيش، ومن انشغالهم بالسعي وراء الحد الأدنى للمعيشة. لكن الذكي والمنتصر والفائز هو من يحاول بين كل هذه الأمواج العاتية ألا يفرط في دوره الأسري، وألا يغيب عن باله أن أولاده هم المسؤولية الأولى نحوه التي سيسأل عنها أمام ربه وأنه مسؤول عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث الجامع إخوتي الكرام يضع المسؤولية في عنق كل واحد منا، أننا جميعا سنسأل يوم القيامة عما استولانا الله سبحانه وتعالى عليه، عما ولانا عليه، وعما ملكنا إياه. سنسأل عن كل ذلك وعن دورنا فيه وعن تقويمنا له. إذن لا بد من تعاون الزوج والزوجة ومن تضافر كل هذه الجهود للجلوس مع أبنائهم ولتقويم أبنائهم ولتوجيههم وللبحث عن أصدقائهم وللتحري عن أخبارهم، لكنه تحري يكون بمحبة وثقة متبادلة، لا يكون عن تجسس أو عن شك في سلوك ابن أو ابنة. وليعلم كل واحد منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يزين الله تعالى بالرفق كل الأمور ويعالج به كثيرا من المشكلات. وما كانت الشدة في شيء إلا شانته، وأصبح أمرا شائنا إذ اتصف بها والتصقت الشدة به. إذن هي دعوة لممارسة هذا الدور إخوة الكرام. كذلك أيضا فإن من أهم العوامل في بناء الأوطان هي العمل. العمل والهمة العالية هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى العامل ويقول هذه يد يحبها الله ورسوله. يد العامل الذي يعمل أيا كان عمله، لو كان يعمل بالقلم أو بالفأس أو بغير ذلك من كل الأدوات فكلها أعمال. هذه يد يحبها الله تعالى ورسوله، يد العامل الذي ينشط لبناء بيته ولبناء أمته. وكما قلنا سابقا وأكدنا على أهمية النية، هناك من يخرج من بيته لعمله ليس لشيء سوى لأنه يتقاضى أجرا وأنه يذهب لذلك، وهناك من يخرج وقد قرن نيته تلك بنية أنه يبني وطنه وأمته وأنه يخرج من بيته مساعدة لعباد الله في قضاء حوائجه. لا يستويان مثلا ولا يستويان أجرا. كذلك إخوة الكرام، فإن من أخطر الأمور التي تهدد الأوطان هي انتشار ظاهرة التسول. وعندما نقف أمام هذه الظاهرة أحيانا نلام من بعض الناس يظنون أن كلامنا فيه قسوة عليه، لكنها والله قسوة المحب الذي يقسو على من يحب حتى يدفعه إلى أحسن الأحوال وإلى أقوم السبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به أن يسأل الناس خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. اليد العليا خير من اليد السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري وغيره من كتب السنة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لا يزال الرجل يسأل الناس، قال العلماء يسألهم لغير حاجة، يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي رواية يتساقط اللحم من وجه من يسأل الناس يوم القيامة لغير حاجة. لكن الله سبحانه وتعالى سيحاسب أيضا من ساعده على ذلك وسهل عليه طريق التسول وغيب عنه طريق العمل الشريف. إن هناك صنوفا من الناس تستوجب التقدير والاحترام، تراه عاجزا بترت قدمه، تراه كفيفا لكنه يضرب أروع الأمثلة في العفة وفي الشرف وفي طلب الرزق بالمعروف. تراه قد بترت قدمه ويستقل سيارة أو نحو كذا يتكسب بها للعمل الشريف. ترى رجلا يقف هنا بجوار المسجد على ناصيته، أسرته لا يعلم بحالها إلا الله، لكنه يتكسب من أن تصنع له زوجته أرغفة العيش ويقف بها بائعا متجولا ولا يقبل صدقة رغم ظروفه المؤلمة. وحدثني من آثق به أحد الأفاضل يصلون معا في هذا المسجد أن زوجته مقعدة منذ 15 عاما. أسأل الله عز وجل لها الشفاء ولكل مرضى المسلمين. وأنه رفع أجر مرافقتها إلى 4000 جنيه شهريا. وكم من مرة يعرض على المتسولة أو نحو هذه أن تخدم امرأته فتعده بالوصول وتعده بالقدوم إليه لكنها لا تأتي، وإن ذهبت إليه يوما غابت عنه أياما. وامرأته امرأة متقدمة في العمر وهو رجل فوق 60. إذن إنهم يرون في التسول صنعة مربحة عن العمل الشريف. لذلك أخشى أيها الكريم يا من تتصدق عليهم أن تكون صدقتك عليك لا لك. أعلم صدق نيتك لكن أخشى أن تكون سببا من الأسباب التي تعين على هؤلاء. نسمع جميعا عن اختطاف أطفال المصريين، هذه الحالات إنما تستغل في التسول بهم وفي التكسب به، فاحذر وانتبه، فإن الأمم أبدا لا تقام على التسول أبدا. ومن كان فقيرا أو محتاجا فلتتقدم بأوراقها أو يتقدم بأوراقه إلى جمعيات كثيرة، ومصر كلها خير هنا في الجمعية أو في غيرها من الأماكن، طالما ثبتت صحة الأوراق الجميع يتعاون. إذن الأوطان تبنى على العمل، تبنى على النشاط، ثق بأن الله عز وجل سيخلف عليه، سيجتهد لك بكل أمورك. لذلك قال العلماء إن الله تعالى يكره الرجل الفارغ الذي لا عمل له في شؤون الدنيا ولا عمل له في شؤون الآخرة، لا يشغل نفسه لا بعمل من أمور الدنيا ولا يشغل نفسه بعمل من أمور الآخرة. وأمثلة كثيرة لمن يعرضون ويرصدون رواتب عالية للغاية لخدمة أهليهم وأمهاتهم ولا يجدون من يتصدى لهذه الأعمال، لأن غيرهم يستسهل التسول ومد اليد. إذن من سأل الناس لغير حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه قطعة من لحم. كذلك إخوة الكرام، تبنى الأمم على العلم، تبنى الأمم على العلم. العلم يبني بيوتا ويبني أمما لا عباد لها. بماذا؟ بالعلم، بالعلم. إن أول كلمة أنزلها الله تعالى من فوق سبع سماوات اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة والعلم. صحيح أن الدول الآن والمجتمعات تعلي من شأن غير العلماء، وهذا أمر مؤسف ومحزن، لكننا لا نعترض على الرياضة، لكن ينبغي أيضا أن يكرم العالم وأن يوضع في قدره. ولذلك قال الشاعر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. عليك أن تصبر على دائك إن أهنت طبيبه، وعليك أن تصبر على الجهل إن أهنت المعلم بشتى أنواعهم وبشتى أمورهم، حتى في محاربة الإرهاب والتطرف. فإن الأمر لا يتوقف على جندي يحمل السلاح، بل إن الأمر أولاً يرتبط بعالم ومفكر يحمل القلم. إن أخفق هو في مهمته وأصبح لا مناص من المواجهة، عندها يتقدم جندي السلاح، لأنه لن يجدي مع المتطرف عندئذ حوار ولا فكر. إذن كلنا جنود، كل في أماكنه، كلنا يدافع عن وطنه، كل بمعرفته وإرادته. إذا تكريم العلم والعلماء ورفع شأن العلم وبيان أثر ذلك على الأمم أمر لا ينبغي أبدا أن نغفله أو أن نتجاهل عنه. كل ذلك يغلف إخوة الكرام في إطار علاقة سوية بين المرء وبين ربه، وبين المرء وبين مرؤوسيه أو بين رؤسائه وحكامه. لا بد أن تكون هناك علاقة سوية تقيم هذا الأمر. ولذلك نتوقف كثيرا عند أهم ثلاثة أمور قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته في المدينة. أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في تأسيس دولته في المدينة، أولا بنى مسجدا. ولذلك دلالة، إذا صلح ما بين الناس وبين ربهم صلح ما بينهم وبين حاكمهم وبين المسؤول عنهم. ثم جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار. لا يمكن أبدا أن تبنى الأوطان على الشقاق، لا يمكن أبدا أن تبنى على الخلاف. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فآخى بين المهاجرين والأنصار حتى يكون المجتمع حليفا قويا صفا واحدا. كذلك أيضا بعد ذلك المعاهدات التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وعقدها بين المسلمين وبين اليهود وبين بعض المشركين، مما يؤسس لعلاقة سوية بين المسلم وبين غير المسلم في إطار من التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين كل واحد منهم والآخر. كذلك إخوة الكرام، من أهم عوامل بناء الأوطان أيضا بالعلم وبالأسرة القوية يمكن عندئذ أن يتصدى لأي فكر هدام، التصدي للأفكار الهدامة التي لا تريد إلا هدم الأوطان. كيف ذلك؟ بالعلم، بإرساء المعرفة، بتوضيح الأمور. كم تألمنا كثيرا يوم الأحد الماضي على ما رأيناه من حوادث إرهابية مجرمة بحق النصارى في سريلانكا. 4 كنائس وأحد الفنادق خلفوا ما يقرب من 400 قتيل، ثم انتسب هذا العمل إلى تنظيم يدعي أنه تنظيم للدولة الإسلامية والإسلام منه براء. مجرمو داعش تبنوا هذه التفجيرات، ضربوا الإسلام بالإسلام. ما الذي استفاده المسلمون من مهاجمة الكنائس؟ هذا أسلوب لا يليق. يقولون في ردهم أنهم ردوا على تفجير المساجد في نيوزيلندا. هل ستنتهي الدائرة عندئذ؟ لأول مرة في سريلانكا الحكومة اليوم تمنع إقامة صلاة الجمعة في كل أراضي سريلانكا خوفا على المسلمين. إذن ما الذي قدمه هؤلاء أيها الشباب؟ انتبهوا لهذه الأفكار الهدامة، انتبهوا لهذه الأفكار الهدامة التي لا تريد بإسلامنا خيرا ولا تريد بأوطان المسلمين خيرا. ما الفائدة من أن تقتل نصرانيا في كنيسته وقد نهينا عن ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. انتبهوا أيها الشباب لتعلموا ردة الفعل. لأول مرة في تاريخ سريلانكا اليوم لا تقام صلاة الجمعة ردا على تفجيرات الأحد، وخوفا أن يتعرض المسلمون اليوم لمثل ما تعرض له النصارى هناك يوم الأحد الماضي. إذن هذه الأفكار ينبغي أن تحارب، ينبغي أن تعرضها على أبنائك وأنت معهم في وجبة الغداء أو العشاء. لابد أن تطرح هذه الأفكار رغم كل المشكلات التي تحيط بك، لابد أن تبين هذه الحقائق وأن تبين لأولادك وبناتك أن الإسلام بريء من هذه الأفعال الذميمة المجرمة التي تسيء لنا وتسيء لإسلامنا والإسلام منها براء. إذن لابد من مواجهة هذه الأفكار بالمسجد الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسسه، بدور العلماء، أن يتجلى العلماء، أن تتصدر الشاشات بالعلماء بدلا من غير أصحاب الكفاءة الذين يعبئون الناس ليل نهار. ينبغي إذن أن تتضافر جهود الجميع في سبيل بناء دولة قوية تحترم العلم وتقدر الناس وتسعى على صون كرامتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كذلك إخوة الكرام، فإن التكافل عماد أساسي من عمود إقامة الأوطان القوية، والتكافل لا يكون بالمال فحسب بل يكون أيضا بالكلمة. التكافل شقان: شق مادي وهو أمر مطلوب فرضه الإسلام علينا في الزكاة والصدقات وألزم به الدولة أن تلتزم وأن تقوم بشؤون رعاياها مرضا وتغذية، علاجا وتغذية، وتقديم كل الخدمات المساعدة لأن يجد المرء إنسانيته وليشعر بها. كذلك أيضا على مستوى الأفراد أن يخرج كل واحد منا زكاته وصدقاته وأن يبدأ بأهله وأن يبدأ بمن يعول. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فأمرنا الله تعالى أن نبدأ بذوي القربى وأن نتحسس أمورهم في ظل الغلاء الذي نعيشه. إذا كنت تعرف مريضا يحتاج إلى الدواء، أو فقيرا يحتاج إلى دعم في تعليم أولاده وبناته، أو في تجهيز بناته في نحو كثير من أمور شؤونهم، عليك أن تبادر بذلك وأن تجتهد فيه وأن تتحرى التحقيق والتدقيق حتى تضع الصدقة في مكانها. كذلك فإن هناك إخوة الكرام تكافلا معنويا بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة جبر الخواطر من الإيمان، أن تجبر خاطر من حولك، أن تطيب قلوبهم بالكلمة الطيبة، كل هذه عوامل مهمة. وختاما إخوة الكرام، والموضوع يعني تتسع له خطب وخطب، لا بد أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بمزيد من الاستغفار، بمزيد من التوبة، بمزيد من العزيمة الصادقة، ببداية جادة في قراءة القرآن الكريم، حتى نتعود على أن نقرأ أورادنا جميعا التي سنخصصها في رمضان. أيضا كذلك لك الحق أخي الكريم أن تصوم، لا يزال الوقت متسعا لك في صيام شهر شعبان، ومن كانت عليه أيام فليبادر بقضائها، ومن كانت عليها أيام فلتبادر بقضائها، ومن كان عليه كفارة فليبادر بإخراجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمنا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى محررة، وصلاة في المسجد الحرام، وصلاة في مسجد نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا عمرة رمضان، واكتبها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ودفعة لهم لكل درجة، وهون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، واللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واكتب لهم التوفيق والنجاح والفلاح والسداد يا أرحم الراحمين. وقهم السيئات ورفقاء السوء، وأصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه.